صموئيل الثاني الأصحاح التاسع عشر. فأخبر يؤاب: هذا الملك يبكي وينوح على أبشالوم. فصارت الغلبة في ذلك اليوم مناحة عند جميع الشعب، لأن الشعب سمع في ذلك اليوم من يقول إن الملك قد تأسف على ابنه. وتسلل الشعب في ذلك اليوم للدخول إلى المدينة كما يتسلل القوم الخجلون عندما يهربون في القتال. وسطر الملك وجهه وصرخ الملك بصوت عظيم: يا ابني أبشالوم، يا أبشالوم ابني، يا ابني. فدخل يؤاب إلى الملك إلى البيت وقال: قد أخزيت اليوم وجوه جميع عبيدك، منقذي نفسك اليوم وأنفس بنيك وبناتك وأنفس نسائك وأنفس سراريك، بمحبتك لمبغضيك وبغضك لمحبيك، لأنك أظهرت اليوم أنه ليس لك رؤساء ولا عبيد. لأني علمت اليوم أنه لو كان أبشالوم حيا وكلنا اليوم موتى لحسن حينئذ الأمر في عينيك. فالآن قم واخرج وطيب قلوب عبيدك، لأني قد أقسمت بالرب إنه إن لم تخرج لا يبيت أحد معك هذه الليلة، ويكون ذلك أشر عليك من كل شر أصابك منذ صباك إلى الآن. فقام الملك وجلس في الباب، فأخبروا جميع الشعب قائلين: هو ذا الملك جالس في الباب. فأتى جميع الشعب أمام الملك، وأما إسرائيل فهربوا كل واحد إلى خيمته. وكان جميع الشعب في خصام في جميع أسباط إسرائيل قائلين: إن الملك قد أنقذنا من يد أعدائنا، وهو نجانا من يد الفلسطينيين، والآن قد هرب من الأرض لأجل أبشالوم، وأبشالوم الذي مسحناه علينا قد مات في الحرب. فالآن لماذا أنتم ساكتون عن إرجاع الملك؟ وأرسل الملك داود إلى صادوق وأبيافار الكاهنين قائلا: كلم شيوخ يهوذا قائلين: لماذا تكونون آخرين في إرجاع الملك إلى بيته، وقد أتى كلام جميع إسرائيل إلى الملك في بيته؟ أنتم إخوتي، أنتم عظمي ولحمي، فلماذا تكونون آخرين في إرجاع الملك وتقولان لعماسة: أما أنت عظمي ولحمي؟ أكذا يفعل بي الله وهكذا يزيد إن كنت لا تصير رئيس جيش عندي كل الأيام؟ بدل يؤاب. فاستمال بقلوب جميع رجال يهوذا كرجل واحد، فأرسلوا إلى الملك قائلين: ارجع أنت وجميع عبيدك. فرجع الملك وأتى إلى الأردن، وأتى يهوذا إلى الجلجال سائرا لملاقاة الملك ليعبر الملك الأردن. فبادر شمعي بن جير البنيميني الذي من بحوريم، ونزل مع رجال يهوذا للقاء الملك داود، ومعه 1000 رجل من بنيامين، وصيبا غلام بيت شاول وبنوه 15 وعبيده 20 معه، فخاضوا الأردن أمام الملك. وعبر القارب لتعبير بيت الملك ولعمل ما يحسن في عينيه. وسقط شمعي بن جيرة أمام الملك عندما عبر الأردن، وقال للملك: لا يحسب لي سيدي إثما، ولا تذكر ما افترى به عبدك يوم خروج سيدي الملك من أورشليم، حتى يضع الملك ذلك في قلبه، لأن عبدك يعلم أني قد أخطأت، وها أنا ذا قد جئت اليوم أول كل بيت يوسف ونزلت للقاء سيدي الملك. فأجاب أبي شاي بن سروية وقال: ألا يقتل شمعي لأجل هذا؟ لأنه سب مسيح الرب. فقال داود: ما لي ولكم يا بني صروية حتى تكونوا لي اليوم مقاومين؟ اليوم يقتل أحد في إسرائيل؟ أفما علمت أني اليوم ملك على إسرائيل؟ ثم قال الملك لشمعي: لا تموت. وحلف له الملك. ونزل مفيبوشث بن شاول للقاء الملك، ولم يعتني برجليه ولا اعتنى بلحيته ولا غسل ثيابه من اليوم الذي ذهب فيه الملك إلى اليوم الذي أتى فيه بسلام. فلما جاء إلى أورشليم للقاء الملك قال له الملك: لماذا لم تذهب معي يا مفيبوشث؟ فقال: يا سيدي الملك، إن عبدي قد خدعني، لأن عبدك قال: أشد لنفسي الحمار فأركب عليه وأذهب مع الملك، لأن عبدك أعرج ووشى بعبدك إلى سيدي الملك، وسيدي الملك كملاك الله، فافعل ما يحسن في عينيك، لأن كل بيت أبي لم يكن إلا أناسا موتى لسيدي الملك، وقد جعلت عبدك بين الآكلين على مائدتك، فأي حق لي بعد حتى أصرخ أيضا إلى الملك؟ فقال له الملك: لماذا تتكلم بعد بأمورك؟ قد قلت إنك أنت وصيبة تقسمان الحقل. فقال مفيبوشث للملك: فليأخذ الكل أيضا بعد أن جاء سيدي الملك بسلام إلى بيته. ونزل برزلاي الجلعادي من رجاليم وعبر الأردن مع الملك ليشيعه عند الأردن. وكان برزلاي قد شاخ جدا، كان ابن 80 سنة، وهو عال الملك عند إقامته في محنايم، لأنه كان رجلا عظيما جدا. فقال الملك لبرزلاي: أعبر أنت معي وأنا أعولك معي في أورشليم. فقال برزلاي للملك: كم أيام سن حياتي حتى أصعد مع الملك إلى أورشليم؟ أنا اليوم ابن 80 سنة، هل أميز بين الطيب والرديء؟ وهل يستطعم عبدك بما آكل وما أشرب؟ وهل أسمع أيضا أصوات المغنين والمغنيات؟ فلماذا يكون عبدك أيضا ثقلا على سيد الملك؟ يعبر عبدك قليلا الأردن مع الملك، ولماذا يكافئني الملك بهذه المكافأة؟ دع عبدك يرجع فأموت في مدينتي عند قبر أبي وأمي، وهو ذا عبدك كمهام يعبر مع سيد الملك، ففعل له ما يحسن في عينيك. فأجاب الملك: إن كمهام يعبر معي فأفعل له ما يحسن في عينيك، وكل ما تتمناه مني أفعله لك. فعبر جميع الشعب الأردن، والملك عبر، وقبل الملك برزلاي وباركه، فرجع إلى مكانه. وعبر الملك إلى الجلجال، وعبر كمهام معه، وكل شعب يهوذا عبروا الملك، وكذلك نصف شعب إسرائيل. وإذا بجميع رجال إسرائيل جاءون إلى الملك وقالوا للملك: لماذا سرقك إخوتنا رجال يهوذا وعبروا الأردن بالملك وبيته وكل رجال داود معه؟ فأجاب كل رجال يهوذا رجال إسرائيل: لأن الملك قريب إلي. ولماذا تغتاظ من هذا الأمر؟ هل أكلنا شيئا من الملك أو وهبنا هبة؟ فأجاب رجال إسرائيل رجال يهوذا وقالوا: لي 10 أسهم في الملك، وأنا أحق منك بداود، فلماذا استخففت بي ولم يكن كلامي أولا في إرجاع ملكي؟ وكان كلام رجال يهوذا أقسى من كلام رجال إسرائيل.